بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أخوتي مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء ومصافحة جديدة مع هذه المساحة التي نحاول، أو بالأحرى يحاول الأستاذ الدكتور الذي هو بجانب محمد الكامل سعادة الإجابة عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في أمور قد تشغل بالكم، دين وحياتية أو في أي مجال من المجالات التي تمس حياة الإنسان اليومية والمواطن التونسي بصفة خاصة. كما قلت بجانب الأستاذ الدكتور محمد الكامل سعادة، وله هذا الرجل باع في كفايتين في حقيقة الأمر، في الأمور الشرعية وفي الأمور أيضا القانونية. فمرحبا بك دكتور محمد الكامل. شكرا أستاذ معز، هذه مقدمة لطيفة وأنت معتاد بلطف كلامك. عايزك ربي نورك. هو هذا يعني ما قل يعني نقول احنا ودل، لأنه فضيلتكم يعني غنيون عن التعريف، وكان الله في عونكم للإجابة على هذه الأسئلة التي تتراكم علينا. شكرا، إن شاء الله نكون في مستوى ربي ثبتنا إن شاء الله المستمعين. أمين. أمين الكرام. أمين. حتى نجيب عن أسئلتهم ونساهم ولو بقدر بسيط في إعطائهم المعلومة المفيدة والبسيطة. إن شاء الله ربي بصرنا إن شاء الله. ربي نورك. سننطلق بدون إضاعة للوقت بالسؤال الأول من الأخ المواطن لطفي الشريف، يسأل عن متى يجوز تقصير الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. حينئذ إجابة على هذا السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثواب. فالسؤال يتعلق بالتقصير في الصلاة. نحن نعلم أن القصر في الصلاة هو رخصة من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. وربي يحب تؤتى الرخص متاعه كما تؤتى العزائم، العبادة المستمرة. نعم. كذلك تؤتى فيها الرخصة. هذه العبارة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وربما بعض الناس لا يفهم معناها. ببساطة ما معنى هذا الكلام؟ هي أولا ساعة من الحديث وأصبحت قاعدة من القواعد الفقهية. نعم. ربي سبحانه وتعالى يحبنا وقت اللي رخصنا. هو شنو إيش معناها القصر في الصلاة وهذه مسألة؟ نعم. الرخص لرفع الشدة. نعم. وتحقيق اليسر. هو خروج عن القاعدة. هو استثناء. هو استثناء من القاعدة. وذلك لرفع المشقة، نعم، لرفع الحرج على نعم. على الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ملا وقت اللي أنت تقوم بهالرخصة هذه عندك ثواب أكثر. سبحان الله، يعني عندما يترك الإنسان في بعض الأحيان الواجب، نعم، ما يجب فعله ويعوضه في الحضر، نعم، وجي أنت تأديه في حال سفر مثلا أو في حالة أخرى شيء بتمامه واتخذ نعم. الرخصة فهو يثاب على ذلك زيادة حلو. على كون يثاب على قيامه بالأمر اللي هو بالعبادة في الفرض، نعم، فإنه يثاب على ذلك. لماذا؟ لأنه طبق أمر ربه في الرخصة واتبع سبيل الهدى، نعم، سيدنا محمد، نعم، صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما مثلا بالنسبة للقصر في الصلاة. إذن القصر في الصلاة هو رخصة من الله سبحانه وتعالى، نعم، وصدقة من نعم. الله سبحانه وتعالى، وهذا بنص الحديث. فقد روى يعلى ابن أمية، قلت لعمر ما لنا نقصر وقد أمنا؟ قالوا علاش احنا نقصر واحنا في آمنين مطمئنين؟ نعم. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة. إذن صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. وثم نلقاه احنا في خصوص القصر في الصلاة نجده في القرآن ونجده في السنة وبالإجماع. ففي القرآن مثلا في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. صدق الله مولانا العظيم. نعم. إذن هذه الآية تبين بيانا جليا في كون القصر في الصلاة أمر مشروع بالقرآن، نعم، وبالسنة وبالإجماع. وبطبيعة الحال هنالك مناسبات ربي جعلها في تقصير الصلاة، نعم، مناسبات وهذا عديدة. السؤال ومتى نقصر في الصلاة؟ أتبقى تخنى في هالموضوع هذا، نعم، لبيان هذا الأساس متاعه. أكيد أكيد. فيجوز التقصير في الصلاة في حالة السفر، وهنية وقت يقولوا في حالة السفر ثم شروط السفر، نعم، ثم مسافة 81 كيلومتر تقريب بتقييمنا يعني، نعم، العصري، أي بتقييم العصري 81 كيلومتر. وثم أن يكون سفر مباح أو سفر يعني طاعة. أنا ماشي للصفاقس ولا الجابس نقصر في الصلاة، تقصر في صلاتك، نعم، ولو كانت الظروف ملائمة وسيارة فخمة مهما كان. نعم. وشو القصر في الصلاة؟ يعني الصلاة الرباعية، يعني الظهر صليها ركعتين، العصر صليها ركعتين، والعشاء صليها ركعتين. وهناك فما جمع ولا يعني يجوز الجمع؟ هذا سيأتي بيانه، لأن الجمع، نعم، في مواضع هنا، أيه، يعني نكتفي بالقصر. وإن شاء الله هنالك، نعم، هو سؤال آخر سنجيب، نعم، عنه، نعم، بإذنه تعالى في خصوص، نعم، الجمع. قلنا ما لا السفر يكون مباح أو سفر عبادة، والمدة نتاعه يعني لا تتجاوز 4 أيام بما يساوي 20 صلاة. هذا في مذهبنا، راه مذهب الإمام مالك، نعم، رضي الله تعالى، نعم، عنه. في مذاهب أخرى هناك مذاهب حتى أكثر، لكن، نعم، احنا هذا المذهب الذي انتشر في هذه الربوع في البلاد التونسية، نعم، وانتشر في البلدان المغاربية، نعم، فنجده في القطر الشقيق ليبيا وكذلك في الجزائر، نعم، وحتى في المدينة المنورة هناك مذهب مالكي، وهو كذلك، يعني، أي كذلك في المغرب الشقيق وفي موريتانيا وفي السنغال إلى غير ذلك من البلدان، في بلدان الخليج أيضا، نعم، وهذا المذهب هو قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية المذاهب، نعم، وهم من رسول الله ملتمس. حينئذ قلنا 4 أيام، هذا في خصوص السفر، نعم. هنالك مناسبات أخرى ربي يجعلها. لو تسمح الدكتور، يعني فضل. القصر في الصلاة يعني عنده كأني حسب ما فهمت هناك، نعم، شرطان أساسيين، نعم، أولا المسافة، إيه؟ ثانيا المدة. المدة يعني إذا لم يتجاوز سفري 3 أيام، يعني أنا مسافر في نهاري ماشي لصفاقس وراجع في نفس النهار، أي هل أقصر أو لا؟ تقصر صلاتك، يعني يكفي شرط المسافة حتى، نعم، وكذلك لأن المدة اللي بتقضيها، نعم، المدة اللي بتقضيها هي أقل من 4 أيام، نعم، هذا هو، نعم. ثم إذا أكثر من 4 أيام، إذا كان أكثر من 4 أيام يصبح مقيم، يعني يأتي بصلاته، نعم، كأنه مقيم. ففي يوم ذهابه هل يقصر أو لا يقصر؟ مثلا أنا ماشي نهار الاثنين باش نروح نهار لحد، يقصر في صلاته في وقت السفر، في وقت السفر، نعم، أنت تخرج من المباني، نعم، متاع المحيطة بالمدينة، نعم، وقصرت قصر إذا خلط أي مكان قد أدركتك الصلاة، نعم، تدرك الصلاة صلي ما شاء الله، أي هذا هو. عندك قلت لك مناسبات أخرى ربي اجعلها، نذكر من بينها على وجه المثال في القصر صلاة العشاء بمستلفة بعد ما يهبط الحجاج من عرفة، نعم، بعد الغروب، نعم، ونعرف وإحنا لا يتحقق أكيد الركن إلا بعد الغروب، أكيد، ولو بلحظات، نعم، ما لهنية يمشيوا المزدلفة يصليوا المغرب والعشاء يجمعوا مع بعضهم جمع تأخير، فيصلون العشاء ركعتين. ركعتين مليح. كذلك يوم عرفة صلاة الظهر والعصر يعني نصليوهم قصرا ركعتين ركعتين ونصليوهم جمعا وهو كذلك. نعم. كذلك في الخوف عند الخوف فهنا نقصر في الصلاة. نعم. بحيث الخوف المقصود به يعني في وقت يعني لا قدر الله الحرب أو في وقت الخوف مثلا حتى من الهوام أو الخوف على إطلاقه. على إطلاقه. الخوف على إطلاقه. نعم. فإنه يقصر يعني إذا كان واحد في مكان مثلا يعني فيه شوية خاف ولا حاجة. نعم. على نفسه من حاجة ولا هوام ولا يجوز له القصر. أي يجوز له القصر. نعم. أنا نعطيك حاجة أخرى، هو عندما يكبر لصلاته. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الملائكة تصلي وراءه سبحان الله. أي. ويغرس في نفسه الطمأنينة. نعم. والخشوع. نعم. ويكون بفضل صلاته في حماية الله سبحانه. نعم. وتعالى وفي. نعم. حفظه. نعم. فلا تأتيه هذه الهوام بقدرة. نعم. الله. إذن هذا في خصوص القصر في الصلاة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث متفق عليه. هذا تقريبا الخلاصة في هذا الموضوع. هو في الحقيقة يعني الجواب أطول من هذا، لكن حسب الوقت والزمن هو يعني. نعم. يلاحقنا. نعم. فأخذ هذه الخلاصة. بارك الله فيك والله ورسوله أعلم. الأستاذ الدكتور محمد الكامل سعد، هي فرصة يعني كل إجابة على أي سؤال هي فرصة لبقية المستمعين حتى يستفيدوا من المعلومة إذا كان عندهم نفس المشكل. السؤال الثاني من الأخت سهى محمد تسأل: هل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، علما وأن توقيت العمل لا يسمح بأداء العصر حتى حلول المغرب؟ نعم، شكرا لها، يعني سؤال جيد. نعم، ربما هذا الظرف يمر به عديد من الناس يعني في أوضاع معينة. نعم. قد يمتنع. نعم. أداء صلاة العصر في وقتها إلى حين حلول وقت المغرب. ما. نعم. جوابكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن نعرف القاعدة الأساسية ما وردت في القرآن الكريم. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن لكل صلاة لها وقتها. نعم. وهذا يبين لنا حديث الإسراء، لما رجع رسول عليه الصلاة والسلام من حدث الإسراء والمعراج، يعني في الظهر في ذلك اليوم قدم عليه سيدنا جبرائيل عليه السلام وأمه، يعني صلى به الظهر، وبعد وقت اللي جاء وقت العصر أما به صلاة العصر والمغرب كذلك والعشاء والصبح إلى غير ذلك. نعم. ومن الغد صلى به في آخر الوقت، فضبطت على منوال ذلك. نعم. أوقات الصلوات. نعم. لكن هنية القاعدة لها يعني مستثنيات. نعم. مستثنيات، وهذه واردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام. ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. نعم. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. نعم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك. هذا الدين الصحيح. إذن رفع المشقة، رفع الحرج، الله سبحانه وتعالى يريد اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حينئذ على هذه القواعد الصحيحة المتينة الحقيقية التي تتماشى مع كل عصر وزمان، تتماشى مع أحوال الناس، فهنالك من الناس الذين يعني لا يستطيعون أداء العصر في وقتها، وهل يجوز لهم تقديمها وصلاتها مع صلاة الظهر عند دخول وقت الظهر؟ نعم. هذه حالات كثيرة. نعم. منها أو نعطيك مثال: التلميذ اللي هو يدخل، نقول وإحنا توا تقريب ماضي ساعتين يدخل. نعم. وما يخرج كان من محاضرة متاعه ولا. نعم. من درس متاعه. نعم. كذا يخرج بعد الغروب. كذلك الطبيب الجراح الذي يدخل لإجراء عملية جراحية. نعم. كذلك شأن بالنسبة للمبنج. نعم. كذلك شأن بالنسبة للمريض. نعم. إلى غير ذلك من الحياة. أي مهنة أو أي عمل يعني يمتنع على صاحب هذا العمل أنه يتخلى عن مكان عمله ولا حاجة بشيء. وهو كذلك في إمكانه حينئذ أن يقدم صلاة العصر عن وقتها فيصليها مع الظهر بدخول وقت الظهر. هذا. نعم. يكون الجواب على هذه. نعم. المسألة. ثم من ناحية أخرى كذلك التأخير، إذا كان يعرف روحه هو مثلا باش يدخل للدرس مثلا ولا العملية الجراحية قبل صلاة الظهر وباش يخرج منها أو تقريب يعني في آخر وقت صلاة العصر، فإنه يجمع الظهر مع العصر في تأخيرها قبل فوات صلاة العصر، يعني قبل تقريب نص ساعة من المغرب. كذلك الشأن بالنسبة للمغرب والعشاء، تقديم صلاة العشاء عن وقتها أو تأخير المغرب عن وقتها ويصليها مع العشاء. بارك الله ورسوله. على كل حال أعلم. نشكر الأخت سهى محمد عن هذا الحرص وهذا التحري، هذا يعني يدل على نقول احنا يعني التزامها وعلى إيمانها، على إيمانها قوة إيمانها. نعم. ربي إن شاء الله يوفقها. نعم. أمين أجمعين يا رب. نمر إلى السؤال الموالي، وبطبيعة الحال نذكر السادة المستمعين بالبريد الإلكتروني للحصة contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. ونمر إلى السؤال الموالي، الأخت نزهة تسأل هل يجوز الصلاة في مكان مظلم؟ تجمشي تصلي في الظلام؟ شكرا لها على هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجوز لها الصلاة ولو كان المكان ظلام، ولا ضرر في ذلك. نعم. ولا بأس في ذلك. نعم. تقول لي أنت علاش تقول لي هالعبارات هذه كذا؟ نعم. لأن الصلاة الله سبحانه وتعالى جعلها حماية لمن أداها. كل من يصلي ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص النية فإنه يكون في حماية الله، أكيد يكون في حفظ الله. نعم. يكون في أمان الله. نعم. يكون في رعاية الله. والصلاة في الظلمة هي نور، نور في القلب. نعم. ويكون الشخص ذاك في رحاب المولى سبحانه وتعالى في طمأنينة وفي خشوع. نعم. وهي تكون سببا في حفظه مما يخاف. ثم الصلاة كما تعلم يعني هي فيها الذكر، فيها تلاوة القرآن، فيها الدعاء، فيها توجه إلى الله سبحانه وتعالى بخلص النية. نعم. قال تعالى في كتابه العزيز: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فهو قريب إلى الله عندما يكون ساجدا. نعم. وهو قريب إليه عندما يكون راكعا. نعم. حينئذ الطمأنينة والخشوع والرعاية الربانية. نعم. هي التي يعني تحمي. نعم. وتحوم حول. نعم. ذلك المصلي. بارك الله فيك. ربما بارك. هناك خلفية في هذا السؤال لو تسمح دكتور محمد الكامل، يعني ربما هي سألت عن فما عادة يعني موجودة حتى في ديارنا، مثلا كيراك تصلي في البيت والضوء طافي يقول لك لطفش بك تصلي في الظلام ويشعل عليك الضوء، يعني فما هي عادة موجودة يعني نراها ونشاهدها في منازلنا، ربما لهذا لا تأثير على. نعم. المصلي وعلى من كان إيمانه. نعم. قوي. نعم. قدرت. نعم. الله سمع. الله لأن العبارة هو في حفظ الله. نعم. هذا اللي حبيت نأكد عليه هنا، وهو في أمان. أكيد. الله. أكيد. السؤال الموالي من الأخت سهام، لا أدري الأسئلة تأتي أغلبها اليوم من أخوات مستمعات، مرحبا بهم. مرحبا بهم. الأخت سهام الحملاوي تسأل: أريد معرفة كيف يجب علي تسديد دين الصيام مع العلم أني لا أعلم كم من يوم علي قضاؤه، لأنني أفطرت عديد الأيام منذ سنوات عديدة مع العلم أني مريضة بالمعدة، وهي يعني تقول ماذا أفعل؟ شكرا. بارك الله فيها الأخت. شكرا لك الأستاذ معز، وشكرا للأخت على هذا السؤال القيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه آية في سورة الفتح. حينئذ فلا حرج على المريض، خصوصا المريض الذي هو كان مرضه مستمرا معه. نعم. لأن هنالك من الأمراض ما هي أمراض مؤقتة. نعم. فهنا عليه القضاء أو عليها القضاء عند الشفاء، وهنالك من الأمراض التي تبقى مستمرة مع صاحبها. نعم. وبشرى لمن الذين ابتلوا بالأمراض. نعم. المستمرة، فثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هي دك الشوكة في الحديث الشريف لها ثواب، سبحان الله. فما بالك المريض يعني اللي يطول به. نعم. المرض. نعم. يعني في هذه الحالة تفطر ويعني تقدم الفدية. تقدم الفدية في هذه الرسالة، قالت يعني هي عندها فصلت في مرضها. نعم. يعني المجال لا يتسع لذكره. نعم. ولكن قالت يمكن هي الآن بأحسن حال، يعني على كل حال تمر يعني ممكن بفترة أحسن، فتريد أن تسأل عن الماضي الذي يعني فطرته في رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله أيام. طالما أن الصوم تجد من خلاله المشقة. نعم. والحرج، فإن الشرع الكريم. نعم. أجاز لها الإفطار. أكيد. هذا من ناحية. أكيد. ثم لما كان هذا المرض المرض المعدة عافاكم الله كما ذكرت هو مستمر معها وثم تخشى أن يرجع إليه المرض دي. حتى الخشية كذلك نعم. المرض نعم. هي من شأنها أن نعم. تكون سببا في الإفطار. نعم. ففي هذه الحالة يرخص لها في الإفطار وكذلك عليها الفدية. نعم. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرخص في هذا يعني الإفطار والفدية إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. هذا الحديث رواه الإمام النسائي. إذن فعليها الفدية. نحب ما بين قوسين إيش معناه الفدية. الفدية هي تقديم طعام أو كسوة. إحنا العرف اللي جرى في تونس هو إطعام الطعام. الطعام هذا ما بين فطور وعشاء. قال تعالى في كتابه العزيز من أوسط ما تطعمون أهلكم. نعم. قديش تقريب المقدار متاعه المالي ولا كذا. احنا نقولوا الأكلة اللي هي تشبع من ناحية ومن ناحية أخرى ما هيش مرتفعة الثمن ما هيش غالية. نعم. مش خبز شايح وموش يقولوا احنا لا افراط ولا تفريط ان هي الاكله اللي احنا معتدين بها في تونس واللي هي تشبع واللي هي ثمنها معتدل كذا نقولوا صحفه لبلابي مثلا ولا صحن كفتاجي هذا هو مقرونه صحيح هذا هو ما قداش يسوى صحفه اللبلابي هذه يقولوا احنا دينار ونص دينار و600 حاجه من اضربهم في الاثنين ما بين فطور وعشاء نعم. فمني وكل نهار تخرج عليها كل مقدار هذاك فطور نعم. وعشاء يعني نعم. 3 دنانير مثلا حاجه كيما هكا هذاك على كل نهار نعم. وربي يتقبل الله فيك. إشارة بسيطة يعني هل يعني من الواجب على هذه الأخت أن تستأنس برأي الطبيب أم ما رأيك؟ أي ما فيها بس إذا كان الطبيب ثقة بطبيعة نعم. الحال يرخص لها في الصيام نعم. ويقول لها الحمد لله فضل ربي رأى وشفيت بصورة نهائية نعم. فتستقبل الأيام القادمة أو رمضان أو يمنعها تماما نعم. هذا هو نعم. إن شفيت تستقبل الأيامات المقبلة بإذن تعالى يعني في الصيام وإن منعها ورأى نعم. كون ثم خطر نعم. على صحتها فهي تستمر على الإفطار وثم من ناحية أخرى كما ذكرت تقدم الفدية. بارك الله فيك. الله أعلم. بطبيعة الحال يمكن الإخوة المستمعين أن يراسلونا ونتقبل أسئلتهم واستفساراتهم عن طريق البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. بارك الله فيك دكتور كمال. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء. يعني لغالب الوقت يمر بسرعة يعني لا نملك إلا أن نقول مستمعي إذاعة الزيتونة نأمل أن نلتقي بهم في لقاء قريب في حصة سؤال وجواب. نسأل الله العلي المجيب أن يجمعنا في لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. يعطيك الصحة.